السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، سادتي، أنا أسر بالكلام عن القرآن العظيم وأحرج في نفس الوقت لأن هذا المنهل العظيم أي إنسان يريد أن يتكلم عنه يشعر بتقاصر نفسه عن بلوغ المرام في ذلك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. هذا أول النعمة من الله سبحانه وتعالى علينا ينبغي أن لا ننساها أبدا. هذه النعمة لها تاريخ لنزولها. نزلت علينا، طبعا هي نزلت على نبينا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نحن جميعا وكل واحد أقبل على الله له حظ وله نصيب من هذه النعمة. فابتداء نزوله كان في شهر رمضان المبارك. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولما نوه سبحانه وتعالى في ليلة القدر قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن كما قال جمهور المفسرين. النظرة التي أنظر إليها في ذلك أن الله سبحانه وتعالى له عطايا جسام وله نعم كبيرة وافرة على البشرية تظهر في مناسبات يتجلى سبحانه وتعالى بالكرم والجود والرحمة واللطف والامتنان. ففي هذا، في موسم مثل هذا الموسم المبارك الذي نتشرف به الآن، الله سبحانه وتعالى امتن على البشرية بإنزال هذا الكتاب العظيم. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة وكان خلقه القرآن وأعماله مستمدة من شؤون الله سبحانه وتعالى، فما أتصوره أن الله سبحانه وتعالى يمن على عباده في كل شهر من شهور رمضان بتجل من معاني الكرم والفضل والسعة، كما أنه طبعا ليس مثله تماما، كما أنه ابتدأ نزوله في ذلك الشهر الكريم. يعني ما أريد أن أقوله، شهر رمضان وإن كان سائر شهور السنة لها شأن ولها علاقة مع القرآن الكريم، لكن شهر رمضان له امتياز خاص في علاقته مع القرآن الكريم، لأن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان. وكما قال سيدنا عبدالله بن عباس: نزل القرآن جملة على بيت العزة في السماء الدنيا في شهر، في ليلة القدر في شهر رمضان. وهذا الحدث العظيم الذي جرى في أمثال هذه الأيام المباركة أو الأيام التي سنأتي إليها هو ما من شك يجعل كل إنسان منا يطلب من الله سبحانه وتعالى الخير. يعني في كتب موجودة يستطيع الإنسان أن يقول إنه قد استوفى مقصودها أو عرف جميع ما فيها أو لخصها أو حصرها، لكن يا ترى هل يمكن أن يفعل ذلك بالقرآن الكريم؟ القرآن الكريم كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. يعني لو كان، وإن كان هذا ما أنا ما رأيته، لكن لو فرضنا وجد إنسان هو القمة والذروة في علم القرآن وفي تلاوة القرآن وفي العلاقة بالقرآن، هل نقول له إنك اكتفيت خلاص أنت لا تحتاج إلى شيء؟ لا، هو لا يزال مفتقرا إلى ذلك. وهذا رأسنا ورأيتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك. في آية يقول فيه ورتل القرآن ترتيلا، أمر له بترتيل القرآن، وآية أخرى لتبليغ القرآن، وآية أخرى للسماع من القرآن، وآية أخرى للبلاغ، وأنزلنا إليك الكتاب تبلغ الناس ما أنزل إليهم كما قال سبحانه وتعالى. فهنا تجد عظم حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الواقع هي الحياة التي يقال لها في عرفنا الحياة الغالية أو الحياة التي تستحق الكلام عنها. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أقسم بحياته في كتابه، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. واضح كيف يقول سيدنا ابن عباس في معنى هذه الآية، ما خلق الله ولا درأ ولا برأ أفضل من أبي القاسم، وما سمعت الله سبحانه وتعالى أقسم بحياة أحد سواه. واضح كيف؟ وثم أشار إلى انتهاء تلك الحياة الطيبة المباركة في سورة إذا جاء نصر الله والفتح. هذا العمر الشريف، عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان معظم مستغرق مستهلك في تلاوة القرآن بعد نزوله. قبله كان بإيش مستغرق؟ مستغرق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. تقول سيد عائشة كما روى مسلم في صحيحه كان خلقه القرآن، يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان كل إنسان منا لا يستطيع أن ينفك عن أخلاقه، والنبي صلى الله عليه وسلم كشخصية هناك شيء اسمه أخلاق مرتبط بتلك الشخصية، وهذا الارتباط ظهر جليا وواضحا منذ الأيام الأولى من وجوده صلى الله عليه وسلم في هذا العالم. يعني ما أريد أن أقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل عمره مع القرآن الكريم، في القسم الأول من عمره خلقا وتخلقا ومعاملة، وفي القسم الأخير من عمره تلاوة وتعليما وبلاغا. فهذا يحرر، إذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، ينبغي أن يكون شؤوننا كلنا هكذا مع القرآن. واضح كيف؟ شهر رمضان صحيح هو لتلاوة القرآن، لكنه ليس لكي نغلق الكتاب الكريم بعد شهر رمضان وقول كما قال بعضهم هذا فراق بيني وبينك وخلاص أنا ما أفتحه إلى رمضان القادم. لا، يعني شهر رمضان هو لابتداء الوصلة، لابتداء العلاقة مع القرآن الكريم، وليست هي كل شيء يتعلق بالقرآن الكريم. وهكذا كان في تاريخ الأمة الإسلامية، يعني تاريخك أنت، تاريخك وأمجادك مستمد مما جرى في للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صحيح تبدأ نزول القرآن في رمضان، لكن نزل في سائر أطوار السنة. واضح كيف؟ ولما كان قبيل وفاته لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حمي الوحي عليه وتتابع، ما أجمع من القرآن الوحي كلمة أشمل من القرآن الكريم، لكن حمي الوحي عليه وتتابع في قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا إن دل على شيء يدل على إذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، فينبغي أن تكون جميع شؤوننا مع القرآن من هذا النمط، من هذه الشيعة. واضح كيف؟ يعني العلاقة مع القرآن ينبغي أن تنمو، أن تكون كل يوم هي أكثر من اليوم السابق. واضح كيف؟ بعض الناس كما قلت لهم علاقة مع القرآن فقط في شهر رمضان، وهذا محض الخطأ. وناس آخرون لهم علاقة فقط مع بعض السور، والله سبحانه وتعالى ضرب له مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثال، إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته وإن القرآن مأدبة الله. يعني كيف؟ يعني إذا في واحد منا من عامل عزيمة، واضح كيف، وتعبان، الله سبحانه وتعالى ما بيتعب بذلك، لكن إذا هو تعب كثير في تحضير هذه العزيمة يريد انه ياتي العدد الاكبر. واضح كيف؟ يعني خاصه لما يكون في طعام موجود، واضح كيف، يحب انه العدد الاكبر يعني. فهون من التنزل الالهي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كآدب صنع مأدبة هو سبحانه وتعالى، وهو يحب من كل انسان ان ياتي الى مأدبته سبحانه وتعالى. لكن هذه حظوظ، الدنيا حظوظ. واضح كيف؟ بيخرج انسان سيدنا عمر الخطاب خرج لكي يثمر مع أصحابه، ما وجد واحد منهم بالثمر. قال أقول أذهب إلى، أي قبل إسلامه، قال أذهب إلى الحانة الفلانية لكي أشرب شيء من الخمر، ما وجد الحانة ونسيت الشيء الثالث. فأتى إلى المطاف إلى الكعبة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن. دخل تحت ثوب الكعبة سيدنا عمر بن الخطاب، ثم مشى في خفة ظلام الليل حتى صار مواجها للنبي صلى الله عليه وسلم في قبلته التي يقرأ فيها القرآن. شو يعني؟ أنا ماذا أستفيد من ذلك؟ سيدنا عمر الخطاب خرج لهدف غير ثاني، واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى ساقه سوقا لوين؟ عشان يسمع القرآن الكريم. وبيقول سيدنا عمر الخطاب في تلك الحادثة: فهذا أول ما وقر الإسلام في قلبي. واضح كيف؟ سيدنا جبير بن مطعم سافر، كان الإسلام ما أسلم، أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، بعد غزوة بدر لما أسر المسلمون 70 من الكفار، سافر من مكة إلى المدينة المنورة، طبعا على الوسائل البدائية، يعني استغرق سفره بين أسبوع إلى 10 أيام، واضح فيه. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، شان إيش؟ شو هدف السفر؟ هدف السفر أن يكلمه في الأسارة لكي يطلقهم صلى الله عليه وسلم. فبيقول: وصلت المدينة المنورة والنبي في صلاة المغرب يقرأ سورة الطور. واضح فيه؟ يعني كأنه سيدنا جبير بن مطعم سيقى من مكة إلى المدينة مشان شو؟ بس مشان يسمع قراءة سورة الطور من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ هذه أنا أنظر إليها على أنها حظوظ. واضح كيف؟ بس أنا أقولها لكم، هذه الحظوظ ما توفرت لأحد كما توفرت لكم. ليش؟ ليش ما توفرت لأحد كما توفرت لكم؟ الآن تجد عدد من نسخ القرآن هي ما كانت متوفرة. واضح كيف؟ أنا ورجوني، أنا ما عندي، لكن أروني على الكمبيوتر في برامج، واضح كيف؟ تستطيع تسمع القرآن من أوله إلى آخره على لسان أتقن القارئين للقرآن الكريم، وأنت بتنقي على كيفك الصوت اللي بيعجبك. واضح كيف؟ وأنت إذا أشكلت عليك كلمة من القرآن تستطيع أن تستبين كيف لفظها من هذا الموضع. واضح كيف؟ وإلى مميزات كثيرة. هذه مذكرة لنا بمنة الله تعالى علينا عندما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. واضح كيف؟ قد أظن أنه في عصرنا غير ميسر، لكن نظرتي أنا أنه في عصرنا التيسير الذي جرى للقرآن لم يجري في عصر من العصور قبل ذلك. واضح كيف؟ فهذا إن دل على شيء بدل على أنه نحن كلنا مطالبون بما قاله سبحانه وتعالى في نهاية تلك الآية. ماذا قال؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ واضح كيف؟ يعني نرجع لمسألة الحظوظ، نرجع لمسألة الحظوظ. كما أنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك حظوظ لبعض الناس، واضح كيف في القرآن الكريم في حظ ثالث أنا ما ذكرت لكم، أنا أعجب من هذا الحظ كثيرا. سيدنا النبي هاجر من مكة إلى المدينة، طبعا سيدنا النبي كان أولى مهامه، وهو معروف عنه ذلك أنه ما نزل شيء من القرآن، أنا كنت أقول آية، لا نزل مقطوعة من آية أو كذا، ما نزل شيء من القرآن إلا ودع كاتبا لكي يكتبها. واضح كيف الفكرة؟ يعني القرآن باللفظ أتى من قبل سيدنا جبريل، وبالكتاب ابتدأ مع كل نزول، كل نزول لسيدنا جبريل كان يقترن بكتابة من بعض الصحابة لتلك المقطوعة أو لتلك القطعة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها. طيب أكيد يعني في العهد المكي كان في حظ. ليش كان في حظ؟ شلون صار الحظ بالعهد المكي؟ صار الحظ لأن العرب أميين ما بيعرفوا القراءة الكتابة. أول من أدخل الكتابة على العرب من هو حرب ابن أمية والد أبي سفيان الذي تقرؤونه في السيرة، هو أول من أدخل الكتابة إلى مكة. يعني كان أهل مكة تقريبا يوجد فيهم كتاب كثر، وغيرهم من العرب يكادوا يكونون أميين ما عنده شيء من الكتاب. ف فلما ذهب صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وكلكم تعرفوا القصة، كانوا يتنافسون في نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، يقول ماذا يقول بأبي وأمي، يقول دعوها فإنها مأمورة. واضح كيف؟ وين نزلت الناقة؟ نزلت بمحلة بني النجار اللي هلأ اسمه المسجد النبوي الشريف، نزلت في محلة بني النجار، كان في جار للنبي صلى الله عليه وسلم. شايفين الحظوظ كيف بتصير؟ كان في جار للنبي صلى الله عليه وسلم، شاب هيك ذكي عنده ذكاء وعنده اسمه زيد ابن ثابت، واضح كيف؟ صار هو جار النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الكتابة، وبعد ذلك صار تقريبا إلى نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم صار هو الأخصائي بكتابة الوحي. من أجت هاي الشغلة؟ كم في شاب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا هذه الناقة المأمورة أنزلت النبي صلى الله عليه وسلم، أين أنزلته؟ في مكان شريف عظيم، روضة من رياض الجنة، إلى جانب دار فتى عزابي لسعمات تزوج. واضح كيف؟ شو يعني عزابي؟ يعني فراغ، في فراغ ما في شغل. واضح كيف؟ فكان كلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء يرسل إلى جاره، إلى زيد بن ثابت، تعال هذا من الشباب يأتي فيكتب له تلك، هذا من الحظوظ أيضا. واضح كيف؟ فهنا يوجد حظوظ مع القرآن، يوجد حظوظ مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بلدة مباركة مقدسة اسمها مكة. واضح كيف؟ كان أحظ الناس فيه قريش ومن حولهم، من أهل بيته كان أحظ الناس فيه سيدنا علي بن أبي طالب، كما قال قائلهم كان أولنا به لحوقا. لما قالوا له لسيدنا قسم العباس كيف ورث علي بن طالب، علي بن أبي طالب نبي دونكم، وراثة يعني وراثة العلم وليس وراثة المال، قال لهم كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا. واضح كيف؟ يعني تقرأ أبو السيرة كيف انحظ، أنه لما أبو طالب أملق في سنة من تلك السنوات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس إلى أبي طالب، لأنه كان كثير عيال، فانتقى هو واحد. مين انتقى؟ سيدنا النبي، انتقى سيدنا علي بن أبي طالب. واضح كيف؟ هذا حظ، هذا حظ أنه ينقل هذا الرجل من بيئة أبي طالب إلى بيئة ينزل فيها الوحي وترباية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة خديجة رضي الله عنها، هذا حظ من الحظوظ. واحد ثاني كمان حظ ما يوجد يمكن عندي وقت طويل، سيدنا زيد بن حارثة يبعد عن مكة المكرمة أكثر من 1000 كيلومتر، الحظ ألقاه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ كان في جيران للنبي صلى الله عليه وسلم، هذول الجيران كانوا أشد الناس إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ وما أسلم أحد منهم إلا واحد من جيرانه أسلم فقط. كان له عدة جيران كانوا كلهم يؤذونه ويقول الأقذار على بابه صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف أي جوار هذا، ما أسلم منهم إلا واحد وكان مرموصا في إسلامه. واضح كيف؟ يعني الحظ هنا ليس بالضرورة أن يأتي بالتوفر المادي ولا أن يأتي بالترتيبات العقلية، هو حظ من الله سبحانه وتعالى. لماذا قلت لكم ذلك؟ الآن كل واحد منكم هو مطالب بأن يعرض نفسه للقرآن، يعني هذه الترتيبات العقلية التي قلنا عنها، واضح كيف؟ والمجال المفتوح أمامكم، واضح كيف؟ وبالإضافة إلى ذلك هو يحتاج إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني هون الله سبحانه وتعالى كما أستفيد أنا من هذه القصص التي ذكرتها، يختار وينتقي أناسا لخدمة شيء من أمره سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لكنه اختار وانتقى أناسا لخدمة أشياء في ذلك. أنت بدك تدعو، واضح كيف؟ يعني مثل ما الواحد إن شاء الله الله بيعافي الجميع، واضح كيف؟ إذا واحد يصيب بسرطان أو بمرض قال له الأطباء أنه لا يرجى برؤه، ماذا يفعل؟ هون بيكون كل العباد أيأسوه، ماذا يفعل؟ بيفيق بالليل بيتوضى وبيصلي له ركعتين الله وبيقعد يبكي وبيصرخ يا ربي دخيلك وكذا شاشه. لو فرضنا الله استجاب له دعائه، شو صار بعدين؟ بيعيش له كم سنه وبعدين شو بده يصير؟ بده يموت بعدين. يعني هذا ابو السرطان بدل ما يموت قبل 5 سنين بس مات الان، اجله مكتوب. واضح كيف؟ طيب أذا كل واحد أو أكثرنا يفعلون ذلك عندما يصابون بمصيبة من مصائب الدنيا. الله يصرف عنكم المصائب كلها، واضح؟ كي في عنا المصيبة الكبرى. شو هي المصيبة الكبرى؟ انتبهوا، في مصيبة كبرى مذكورة في سورة الفرقان. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شو يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى أنعم، الله سبحانه وتعالى أغدر، الله سبحانه وتعالى أعطى، والرسول يشكو إلى ربه أن قومه اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهون أنا بحاجة، أنا مفتقر وأنت بحاجة، أنت مفتقر أن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا حظا ونصيبا بهذا القرآن. واضح كي؟ لأن المحروم من حرم هذا الخير. بعدين أنا أكره ضرب هذه الأمثلة، لكن ضربت لي زمانها المثال والجواب كان يعني واضح. واضح كيف؟ يعني إذا واحد منكم هلا خاصة بالضوائق المالية التي نعيش فيها، قالوا له إنه أنت معاشك كل شهر مليون دولار، بس بدك تتعلم اللغة الصينية، شو بيساوي؟ والله بده يقعد يتعلم اللغة الصينية. لو كان مثل نحت الحجر بده يتعلم اللغة الصينية مشان شو؟ مشان معاش مليون دولار. أنا أكره هذا المثال. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يغدو أحدكم فيتعلم آية خير له من ناقة كوماء. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بناقة كوماء اللي هي بعصر تعتبر من أنفس المال. واضح كيف؟ من أنفس المال. يعني ولأن يغدو فيتعلم آيتين خير له من ناقتين كوماوين، ولأن يغدو فتعلم عددا من الآي خير له من عددهن من النوق. واضح لي؟ فإذا كان الجواب حيكون بقضية اللغة الصينية كما قلنا قبل، واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم عم ينبهنا على شيء. واضح؟ إذا كان هالمليون دولار بتنفعك مشان حياتك أو ما بتنفعك، بجوز تنفعك بجوز تضرك. واضح كيف؟ بجوز يذبحوك دغري مشان ياخذوا هذا المال. واضح؟ بجوز تنفعك بجوز ما تنفعك، لكن هون النفع مضمون. واضح كيف؟ القرآن فيه شفاء للأجسام، القرآن فيه شفاء للعقول، القرآن فيه شفاء للأفكار. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته. يعني أنا كنت أقول، كنت أقول إنه في عندك المليون دولار للدنيا والقرآن الآخر، لكن مو صحيح، هذه الكلمة مو صحيحة، هذه النظرة غير صحيحة. لا، القرآن هو لكل شيء. يلي عنده مرض شفاءه بالقرآن، واللي عنده حاجة أو حكمة يستقيها من القرآن. بيقول أحد الراسخين في العلم أظن سيدنا عبد الله بن عباس، لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في القرآن. واضح كيف؟ وقالوا في ذلك، شو قالوا؟ لا يكون المريد مريدا. شو يعني المريد؟ يعني ما شاء الله حالكم انتم كلكم صايرين مشايخ، يعني مريد دونكم كلكم. لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد. يعني هي أدنى رتبة في في في سلوك العبد إلى الله سبحانه وتعالى، اسمه مريد. واضح كيف؟ هذا ما بيصير اسمه مريد، ما بيصح أنه يكون اسمه مريد حتى يجد في القرآن كل ما يريد. إذا ما وجد، مو الخلل والنقص من القرآن، الخلل نقص من مين؟ من الأستاذ المريد هذا. واضح كيف؟ الخلل منه أو المريض. واضح كيف؟ فإذا أي شيء أنت تريده هو موجود في القرآن الكريم. واضح كيف؟ ما بتصدق ولا تصدق، أنت نزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت بدل مال يدفق دفقا إلى المدينة المنورة. هذا لولا نزول القرآن كان دفق المال أقل من 20 سنة. دفق المال. واضح كيف؟ صارت أمة العرب يلي كانت على موازين تلك الزمان تعتبر أجهل وأقل وأخس أمة، صارت فوق الكل. واضح كيف؟ بإيش؟ بالقرآن الكريم. قديش استغرق ذلك؟ استغرق جيل؟ استغرق 100 سنة؟ لا، 20 عاما وليس أكثر من ذلك. واضح كيف؟ كمل الدين بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وبعده بأقل من 10 سنوات بدأ المال يتدفق إلى المدينة، وجرى ما قاله صلى الله عليه وسلم، شو قال؟ كيف بكم إذا غدي على أحدكم بجفنة وريحة بأخرى وقامت على رؤوسكم فارس والروم وتختمكم وستستر بيوتكم كما تستر الكعبة، كما تستر الكعبة. يعني بالنسبة لهم هذا خيال، هي مثل حكاية بألف ليلة وليلة، ما يمكن أن تجري لعربي أو لبدوي أو لغيرهم من أولئك الذين يبقى طاويا الليالي الطويلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف بكم إذا غدي على أحدكم، عم يخاطب مين؟ عم يخاطب الصحابة، ما عم يخاطبكم، عم يخاطب ساداتنا الصحابة الذين مروا بتلك التجربة القاسية التي قال عنها سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات، مروا بهذه التجربة. وبعضهم وكلهم، بعضهم من كتب له شيء من العمر أدرك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا، من وين هذا؟ من أين أتى؟ صار طفرة؟ نعم صار طفرة عنده. شو هي الطفرة؟ الطفرة هي القرآن، واضح كيف؟ ما صار شيء ثاني، ما صار أي متغير في حياة في حياة العرب في تلك الحقبة إلا نزول القرآن الكريم. فلذلك طالب الدنيا عليك بالقرآن، طالب الشهرة عليك بالقرآن، طالب المال عليك بالقرآن، ما كنت أنا لا أنصح بذلك، طالب الآخرة عليك بالقرآن، طالب الحب الله سبحانه وتعالى عليه بالقرآن، طالب الصلة بالله سبحانه وتعالى عليه بالقرآن. ليش؟ لأنك تجد في القرآن كل هذه الوسائل بحكمة وبشيء مسوق. طيب بعد ذلك أنا ما بدعي أنه كلكم لح تنجحوا بذلك، لكن الله بينجحكم كلياتكم، واضح كيف؟ وهي لا يمكن أن تحصل بشيء آخر. هلأ بالبكالوريا في ناس بعيدوا 20 مرة وما بينجح، واضح؟ ما تنجح عند الله كله بده ينجح، واضح كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم من مات قبل أن يحفظ القرآن أو أن يجمع القرآن ومن قصده أن يجمع القرآن أرسل الله له ملكا في القبر يعلمه القرآن وحشد يوم القيامة مع أهل القرآن. شو يعني؟ يعني هون النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يا ابن آدم أقبل على الله، أقبل على القرآن، يكون عندك حرص في ذلك، يكون عندك حرص على الاستكثار من القرآن. ليش؟ لأنه قال إنه يلي بيكون عنده هذا الصدق في الإقبال الله سبحانه وتعالى ما بيسقطه ولا يلغيه من القائمة، وإنما يرسل إليه ملكا لكي يحفظه القرآن ويحشد يوم القيامة. شو يعني؟ يعني هون طالب الدنيا وطالب ما أدري شو قلنا، بعدين النتيجة مضمونة لكل واحد، ما في واحد بيقول النتيجة مو مضمونة. بدكم بالحياة الدنيا؟ والله أنا شفتها بأم عيني، أتاني للعيادة لعندي واحد عمره 80 سنة قال لي هنيني أنا حفظت القرآن. واضح كيف؟ لا حدا يقول إنه كبير بالسن ولا حدا يقول إنه مخه سكر، واضح كيف؟ قال هذا كان مدري موظف أو ضابط نسيت، اتقاعد بسن 60، وقتها شو خطر بباله استاذ لما تقاعد بسن 60؟ قال انا والله لازم احفظ القران. شايف كيف اتقاعدنا من الدنيا؟ لا واضح كيف؟ ما عم احكي مو قصه خياليه، هي قصه جرت امام عيني، واضح كيف؟ وجوز يكون عم يستمع الان ما بعرف، او توفى الله يرحمه ما بعرف شو حكمه، واضح كيف؟ فبدا بحفظ القران وعمره 60 عاما وتممه عمره 80 عاما. واضح كيف؟ لو فرضنا هذا ما تممه، أنا ما عندي أدنى شك إنه الله سبحانه وتعالى يكمله له في قبره ويرسله ويبعثه يوم القيامة مع أولئك الذين هم أهل القرآن. واضح كيف؟ إيش يعني أهل القرآن؟ شرفنا شو هن أهل القرآن؟ أنا سمعان من واحد من الكبار قال بعصرنا ما كان يحفظ القرآن إلا واحد أعمى أو يلي بده يصير إمام جامع بس. لاحظت كيف؟ هلا الناس زاهدين بإمامة المسجد، شايف كيف؟ إلا شو المعاش؟ شو حيكون المعاش؟ شايف كيف؟ والله يحفظ عليكم أبصاركم. أنا بعرف واحد كان مسرف على نفسه وبعدين فقد بصره، لما فقد بصره شو قال؟ قال لحاله لنحفظ هالقرآن، وحفظ القرآن. واضح كيف؟ يعني هون يا ترى هو ربح أكثر لما خسر؟ أنا بظن إنه هو ربح أكثر. فهون الخلاصة شو هي؟ إنه ما يجري لك من الأقدار، هي الحياة الدنيا لا تركن إليها، واضح كيف؟ يلي شغله كثير بيقول لك أنا مشغول، واضح كيف؟ هذا إما بينقصف عمره، واضح كيف؟ بينقطع كل الشغل، يا إما هو بيكبر وشو بيصير؟ بيصير بيتعب بيخفف شغله هذا. لاحظت كيف؟ يعني هون الدنيا ما لا استبراك، ما لا بقاء، إلى نقطة ستنتهي عندها، واضح؟ فلذلك ينبغي أن تؤثر هذا القرآن على جميع ما يعتريك من أمور دينك ودنياك وآخرتك، واضح فيه؟ والله أنا أجل عندي واحد جزائري وقال لي قال شلون أنتم عندكم مشايخ بالمشرق بيكون واحد شيخ وقد الدنيا محافظ القرآن، نحن عندنا بالمغرب ما بيصير يعني واحد إلا يكون، واضح فيه؟ فهناك أنا قلت لكم أنه ما يشغله من أمور دينه ودنياه وآخرته، واضح فيه؟ لا تستشكلوا ليش قلت من أمور الدين، لأن أحيانا الإنسان بيعطي لنفسه مبررات أنه أنا مشغول بكذا أو كذا، لازم ما تشغل عن القرآن بشيء. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: من أعطي القرآن فظن أن أحدا أعطي خيرا مما أعطي هو فقد بخس ما عظم الله. شايف كيف؟ يعني في الله سبحانه وتعالى عنده هدية عظيمة، واضح كيف؟ هداها لهذا الرجل، وهذا الرجل الله يصلحه شو عم يظن؟ عم يظن انه الله هدا الثاني اكثر منه، شو عم يقول؟ هذا في تبخيس لنعمة الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل. لاحظوا كيف؟ شو بفهم انا هذا من هذا الحديث؟ بفهم من هذا الحديث انه من اعظم العطايا، او لعل تكون اعظم العطايا والمنح في هذه الدنيا شو هي؟ ان يعطي الله عبدا كتابه، واضح كيف؟ فهنا ينبغي ان نتنافس في ذلك، ينبغي ان نحرص على ذلك، ينبغي ان يكون هناك اهتمام. يعني شو هي اكبر مشكله تحول بيننا وبين القران؟ والله انا اسف ما جبته معي في هذا دعاء حفظ القران، في صلاه حفظ القران. الواقع هو دعاء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي ان تتعلموه، وكمان هو تعليمي، دعاء تعليمي. شايف كيف؟ يعني بدلك على معظم النقاط التي تصرف الناس على القران. شو واحده من النقاط؟ انه تضيع الوقت، واضح كيف؟ انه وقته ما بيكون. الوضع النقطة الثانية انه هو بيكون بقلبه شيء معظم اكثر من القرآن، واضح كيف؟ هذه النقاط وهذه الامور انا انظر اليها في حياتي على انها هي معظم الصوارف للناس عن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما سقته لكم من الامثلة وما سقته لكم من الادلة، هذا دليل على انه ليس كبر السن هو عذر، وليس الانشغال هو عذر، وليس الاستعجام على القرآن هو عذر، لأنه مثل ما أن في عنا تسجيلات لمشاهير القراء، واضح كيف؟ وكل هذه يعني كأنه الإنسان إذا قدم على ربه فقيرا من هذا القرآن الكريم لا عذر له عند الله سبحانه وتعالى، وخاصة بعد قوله وهو أحكم القائلين سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن بالذكر فهل من مدكر. فإذا المطلوب منا أولا الآن في شهر رمضان، واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى عم يكرمنا، معظم الناس الآن يوجدوا، هذا والله بدمشق، بلدة دمشق قبل 50 سنة ما كان موجود، واضح كيف؟ الآن موجود، يوجد مساجد عديدة في دمشق الآن بيقرأوا جزء كامل كل يوم، بحس انه بيختموا القرآن. شو يعني؟ يعني بيجي واحد مثل مني عامي مو عارفان شيء من القرآن، اذا اقتدى على مدى شهر رمضان، شايفين قديش الله سبحانه وتعالى رحيم بنا. يعني هذا لو كان وقت الشغل لازم حري بكل واحد منا انه يترك الشغل ويجي، لا، الله سبحانه وتعالى جعله في الليل، واضح كيف؟ وبالليل جعله سبحانه وتعالى مو وقت النوم ووقت الراحه، لا، قبيلها، واضح كيف؟ فلذلك يعني شايفين كيف الترتيب الالهي في معنى الكمال؟ شايفين كيف انه الله سبحانه وتعالى عنده اراده يريد منها أن يوصل هذا الخير إلى كل الناس؟ لاحظتوا فيه؟ لكن نرجع إلى أن نقول إنه مسألة حظوظ، واضح كيف؟ مسألة حظوظ. سلمان الفارسي تعلم من سيدنا النبي القرآن وأرسل إلى عشيرته بسورة الفاتحة، واضح كيف؟ وكم من العرب في عصره صلى الله عليه وسلم ما تعلموا القرآن، واضح كيف؟ وما فقدوا شيء من القرآن. فلذلك هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. طيب هي أول واحدة. طيب وبعدين هذا القرآن يا سيدي انتقل إليك بالتسلسل، واضح كيف؟ وهذه السلسلة العظيمة التي انتقل إليك فيها القرآن، في منا قسم ظاهر سلسلة وقسم خفي. واضح فيه؟ القسم الظاهر بتروح لعند أي واحد مجاز بالقرآن بيقول لك أنا قرأت على الشيخ الفلاني وفلان قرأ على فلان وفلان قرأ على فلان هيك هيك هيك هيك هيك, هيك. بيصل بعد 26 أو 27 لحفظ عن عاصم قرأ على ثلاثة من التابعين، قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ على زر ابن حبيش وقرأ على أبي عمرو الشيباني. أبو عبد الرحمن السلمي قرأ على خمسة من الصحابة، على سيدنا أبي وزيد وعمر بن الخطاب عفوا أبي وزيد وعبد الله بن مسعود وعثمان وعلي، وزر ابن حبيش قرأ على ثلاثة عبد الله بن مسعود وعثمان ابن عفان وعلي ابن أبي طالب، وأبو عمرو الشيباني قرأ على عبد الله بن مسعود. واضح فيه؟ هي تصل من أولئك الأعيان من الصحابة لوين؟ إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي أخبرنا عن سيدنا جبريل كما نحن نؤمن بغاية الإيمان، وفي سلسلة خفية. واضح فيه؟ السلسلة الخفية من تكفل لك بها هو القرآن العظيم نفسه. في عندك سور الحواميم هي تتكلم عن تسلسل القرآن، كيف من الله سبحانه وتعالى، كيف بدأ من الله سبحانه وتعالى القرآن، وكيف تسلسل إلى الملائكة إلى الأنبياء والرسل إلى الأمم. واضح كيف؟ هي سلسلة الحواميم تتكلم عن هذا التسلسل. يا ترى قديش أخذت هي التسلسل هذا؟ قديش القرآن وكل أوامر الله سبحانه وتعالى قال عنها سبحانه وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدش. يعني هذا القرآن قاطع رحلة لوصل لعندك بالسلسلة الخفية قبل السلسلة الظاهرة. السلسلة الظاهرة نعرف أنه في 1400 سنة، واضح كيف؟ أو ما يزيد عليها. في السلسلة الخفية في يوم مقداره ألف سنة. واضح كيف؟ كانت معظم السور أو معظم الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يكون خمس آيات خمس آيات، لكن مرة نزل على النبي، هي أقصر وحي على النبي صلى الله عليه وسلم، شو نزل فيه؟ ثلاث كلمات غير أولي الضرر. واضح كيف؟ يعني أنا ليش بحب أذكر هاي القصة؟ أنه تصور من عناية الله سبحانه وتعالى بني آدم، هدول ثلاث كلمات مشيت ألف سنة فيما لا نعلم في عالم الغيب، ومشيت 1400 سنة وأكثر في عالم الشهادة والددوم إلى قيام الساعة فيما نحسب. واضح كيف؟ مشان الله سبحانه وتعالى يوصل لك هذا الخبر. ليش؟ لأنه كان سيدنا النبي عم يقرأ: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فأتى واحد من الصحابة اشتكى، قال له: يا رسول الله أنا أعمى. شايف كيف؟ على شكوى ذلك الصحابي شو صار؟ في عندك ثلاث كلمات غير أولي الضرر نزلت في هذه الآية. أنا بسأل نفسي، ما بعرف، أنا ما عندي جواب، يمكن أنتوا عندكم الجواب، يا ترى كم من ملايين الملائكة دخلوا في خدمة هذه الكلمات حتى وصلت لكي تسد شكوى ذاك الأعمى ومن أتى بعده من أصحاب الأعذار وأصحاب الأضرار؟ واضح كيف؟ وبعدين بالظاهر نعرف ألوف بعد ألوف. واضح؟ وهذا ما يقودني إلى النقطة السائلة، ما بعرف أنا قديش معي وقت أحكي. واضح كيف؟ كمان في عندنا نقطة: لا يوجد كلام لله سبحانه وتعالى بين يدي بني آدم الآن منقول كما أنزل إلا القرآن الكريم بالتواتر. شو يعني بالتواتر؟ يعني وجد مئات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا تلك الكلمة عنه. واضح كيف؟ وجد أضعاف في عصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد ألوف بعدين وجد مئات ألوف، لعله هلأ في عصرنا صاروا ملايين. واضح كيف؟ يعني هذه سلسلة يقول لها علماء الحديث إنها متواترة. واضح كيف؟ هلأ في أمور حياتك، معلش خلينا نأخذ أمور حياتك، أنا بأخذ أمور حياتي، أنا دعيت لإلقاء كلمة هون، مشيت من بيتي لهون، ضمان أنا أصلا؟ لا، ما لي ضمان أصلا، بجوز تطرقني سيارة، بجوز يصير معي جلطة أنا وماشي، لاحظت كيف، بجوز يكتوا علي سطل ماء نجس، واضح كيف، بجوز أنا أتزحلق وروح على طولي، لكن أنا غلب على ظني ورجائي إنه أنا أصل إلى المسجد. واضح كيف؟ والله سبحانه وتعالى حقق ذلك والحمد لله. ما تفكروني أنا اللي جيت، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى الذي جاء. طيب، لما أنا بدي أنظر لأمور حياتي شو فيها شيء ظني وشو فيها شيء قطعي؟ والله فيها قطعي واحدة، شغلة واحدة بس كلنا لا منحبها ولا منتبه لها، شو هي؟ الموت. ما في باقي شيء قطعي في حياتك إلا الموت. لاحظت كيف؟ لما أنت تروح تدرس بالمدرسة هذا أمر ظني، لما أنت تأكل هذا أمر ظني إنه هذا الطعام يفيدك. لاحظت كيف؟ شو عندك شيء قطعي بحياتك؟ هو القرآن الكريم. القرآن الكريم عندك قطع، مو أنت مو المسلم، حتى غير المسلم إذا كان هو بالإنصاف نظر إلى كيف نقل القرآن الكريم لا يوجد عنده أدنى شك أن هذا القرآن نقل بطريقة قطعية لا تحتمل أدنى أدنى أدنى احتمال في أن يكون حرف مغير. لما أنا أسأل نفسي شو عندي أنا بحياتي أشياء قطعية؟ والله ما عندي أشياء قطعية. في عنا بالدين وإن كان ما له علاقة ببحثنا، لما صليت العصر وأربع ركعتي قطعية، واضح كيف؟ لما تصلي الصلوات قطعية وصيام رمضان قطعي كذا، يعني أنت ما عندك قطعيات بحياتك كلها إلا فيما يتعلق بدينك إذا استثنينا الموت، واضح كيف؟ وإلا كل حياتك هي مبنية على الظن. والله أنا بدي أطلع دكتور، في ناس بينجح وبيصير دكتور، في ناس ما بينجح، شايف؟ معناته ظني. وهذا الدكتور اللي نجح يا ترى إذا كان طمع بالمال يعني حيجي مال لما لا؟ الله أعلم. لاحظت كيف؟ بعدين هذا الدكتور إذا عمر شو بيصير فيه؟ بيخرف. لاحظت كيف من كثر الضغط والشغل بيخرف؟ شو بيصير؟ بينسى كل المعلومات اللي كان بيعرفها. لاحظت كيف؟ كمان هي ورد بحديث صاحب القرآن لا يخرف. ما في، يعني شايفين كيف الضمان من الله سبحانه وتعالى؟ أنا والله أنتم نبهوني إذا أنتم تعرفوا، أنا ما اطلعت ولا سمعت بضمان على الإطلاق بحياتي مثل القرآن الكريم بحياتي وبعد مماتي، ومو بس بعد مماتي، وبعالم الآخرة، ومو بس بعالم الآخرة، بالجنة. بيقول صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. شو يعني عرفاء؟ شو يعني عرفاء أهل الجنة؟ هذول أهل الجنة لهم مطالب من الله بس مؤدبين أكثر مني، واضح كيف؟ لما بدهم يطلبوا من الله شو بيروح لعند العريف تبعه بيقول له: دخيلك أنا هيك بدي، ناقصنا صابونة، واضح كيف؟ بيروح بيطلبها عن طريق العريف، واضح كيف؟ فمين عرفاء الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حملة حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. لاحظتوا كيف؟ فهون لما تنظر إلى هذه الضمانات والله شيء عظيم. لكن هلا خطر ببالي فكرة يا جماعة، هالفكرة بدها تنسب كل شيء قلته. لاحظوا كيف؟ أنا ما بنصحكم لا تعملوا للضمان ولا تعملوا للدنيا ولا تعملوا للآخرة، هذا كلام مين؟ كلام الله سبحانه وتعالى. أنا يلي بنصحكم فيه ابنوا علاقتكم مع الله وحبوا الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ واخذ القرآن من هذا النمط، واضح كيف؟ ليش؟ لأنه بيقولوا بالمثل: الكلام صفة المتكلم. فيمكن لا يوجد في الدنيا شيء يعرفك بالله سبحانه وتعالى كما يعرفك القرآن الكريم. ولذلك بتلاقي في آية عم تذكر عن الطلاق أو آية عم تذكر عن الطعام أو عن الصيد أو كذا، شو بتنتهى؟ واعلموا أن الله بكل شيء عليم. شو معناتها؟ معناتها الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبركم بكل منحة من مناحي القرآن. شو بده؟ بده يتعرف عليكم سبحانه وتعالى، وأنتم كلكم مطالبين بالتعرف على الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه هذا كان ابن 13 سنة سيدنا ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان قبل 13 عاما، قال له شو؟ قال له، وهذا الكلام لكم كلكم مو بس لابن عباس، قال له: تعرف إلى الله في الرخاء. يعني كيف؟ شو يعني؟ يعني مطلوب منكم كلكم أنه تتعرفوا على الله. واضح كيف؟ أنا بقلكم في حتى بعض مشايخ بيظنوا التعرف على الله يكون بالعقيدة، مو صحيح، مو صحيح. العقيدة تعطيك الأشياء الواجبة والأشياء المستحيلة والأشياء الممكنة على الله سبحانه وتعالى، لكن تعرف على الله في صفاته في أسمائه وفي أفعاله. وين أعظم مصدر للتعرف على الله سبحانه وتعالى عندك؟ هو القرآن الكريم. واضح فيه؟ القرآن الكريم هو الذي يعرفك بالله. أذا ما لكم تصدقيني، النبي صلى الله عليه وسلم قديش كان حريص على الخير لأنتم. قال لهم، قال لأصحابه: إذا رأيتموني أصلي في الليل فلا يقتدي بي أحد. ليش؟ لأنه في صلاة فرض لازم تكون مخففة وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يريد في صلاة الليل أنه يقرأ ويطيل في قراءة القرآن الكريم. واضح فيه؟ يطيل في قراءة القرآن الكريم حتى إيش؟ حتى يقبل على مائدة الله سبحانه. أنت كل واحد منكم أصلا أنت عم تقبل على مائدة الله، عرفت أم لم تعرفي؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: واحد منكم يتوضأ ويستقبل القبلة، شو بيصير معه؟ قد واجه الله سبحانه وتعالى. أنت الآن في حالة مواجهة مع الله سبحانه وتعالى. بيجوز في شخصيات منها ما تحت تواجهها، لكن الله عم تحت تواجهه وأنت ما بدك. واضح؟ بس تتوضأ وتستقبل القبلة أنت واجهت الله سبحانه. طيب بس مواجهة؟ لا، قال كمان تحكي مع الله، فيصير محادثة مع الله. بتقول أنت هون أنا شلون بدي أحكي مع الله؟ في يعني كلام أشرف من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني القرآن. فأنت في أشرف وضع بتكون فيه، شو بتقول؟ بتقول الحمد لله يا رب العالمين، جبت أنت من كيسك لمن بيت أبوك؟ لا والله، هي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى عم يعلمك كيف تتكلم معه. بتقول له الحمد لله رب العالمين، بيجيك الجواب سواء سمعت او لم تسمعه: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، اياك نعبد. واضح؟ محاوره، انا اشوفها محاوره. كل كلمه انت بتحكيها الله سبحانه وتعالى بيرد عليك بكلمه، وبعدين تصير انت بوضع شو هو؟ أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فلذلك سادتي باختصار نختصر الكلام بعد أن أصلنا الله يتوب علينا. واضح؟ قال سيدنا عثمان بن عفان، طبعا سيدنا عثمان بن عفان أحد حملة القرآن ومن نقله إلى الأمة، قال: لو عرفنا كلام ربنا ما شبعنا منه. واضح كيف؟ أنا ما حأحكي لكم عن القرن الأول والقرن الثاني. أنا أدركت شخص توفى الله يرحمه الآن، كل يوم يختم ختمي. يعني إذا أنت فتت لعنده بمسكك مصحف وبيخليك تقرأ صفحة، يمكن في ناس من اللي فاتين لعنده مو قاري صفحة بعمره إلا بهذا المجلس. لاحظت كل يوم في عنده ختمة. بيقول سيدنا عثمان بن عفان في ذلك: لو عرفنا كلام ربنا ما شبعنا منه. واضح كيف؟ وأنا رأيت بأم عيني شخص الله يرحمه ويبارك لنا بالأحياء. واضح كيف؟ هكذا كان حاله. طبعا أنا آسف أنه أنا بتكلم مع هذا الكلام، أذهب الآن أنام أو ألهو بشيء. واضح كيف؟ سيدنا عثمان بن عفان الذي نيف على الثمانين وقف خلف مقام سيدنا إبراهيم وصلى القرآن كله في ركعة واحدة، عمره أكثر من 80 سنة. سيدنا عثمان بن عفان كان لما قتل صلى بركعة واحدة القرآن كله. فلذلك هذا شو بدل أنه أنا بخاطب نفسي أنه أنا لما ما يصير معي هيك، شو معناته؟ معناته أنا لسه ما عرفت القرآن، لسه في إلي مراحل كثيرة لكي أعرف القرآن. فلذلك في نهاية الحديث أشكر لكم سادتي إنكم كلكم تجشمتم للقدوم هون عشان تتعرفوا على القرآن، لكن أنا أظن إنه هيك محاضرة ما حتعرفكم بالقرآن. أعظم محاضرة لتعريفكم بالقرآن هو أن ترجع وتتعلم كلام الله سبحانه وتعالى، تدرس كلام الله. واضح كيف؟ تعرض نفسك لتلك المأدبة الإلهية التي ندب الله سبحانه وتعالى الناس بقراءته، فقال سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه للناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه. هون أظن يمكن جابوا لنا بس الأشياء التي تحول بينك وبين القرآن. أول شيء المعاصي، فلذلك بالدعاء: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيت. هل المعاصي هي أعظم حاجز بينك وبين القرآن؟ بعدين شو بيجي تاني؟ كثرة الغلبة، وأن أتكلف ما لا يعني. يعني معظمكم عنده وقت فراغ، لكن بيجي هذا وقت الفراغ بيقضي بأشياء لو قضاها في حفظ القرآن كان أحسن. بتكون ناحية عملية، نزل القرآن إذا عندك أنت آيفون نزله، وإذا قال لك الدكتور إنه هلا والله بدنا 5 دقائق نشوفك، افتح شوي واضح كي خلي هالحبل هذا ممدود بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. شو يعني؟ يعني انه انا اعرف الاشياء التي ترضي الله عني، واضح كيف؟ شو مشكلتنا نحن مع القران؟ نحن ما لنا عرفانين شلون بدنا نرضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الدعاء: وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. ولذلك اختم ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: القران حبل طرفه بيد الله تعالى وطرفه بايديكم. انا ما بنظر لبشر على الاطلاق بيكون بحال احسن من حاله عندما يكون ممسك بحبل طرف الاخر بيد الله سبحانه وتعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اشكر فضيله الشيخ على ما يعني وما فعل وما سمع.